أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، بداية نرحب بإخواننا أساتذة مركز الإمام البخاري، فهم قد شرفونا اليوم ويضيفون علينا بركة من بركاتهم، فنحن نشكر لهم قدومهم ومشاركتهم لنا في دروس الفقه الحنفي من كتاب الهداية. طيب، نحن وصلنا إلى الأذان وتكلمنا في بعض مسائله، فوصلنا إلى قوله ويؤذن للفائتة ويقيم، أو يؤذن للفائتة ويقيم، ولكن بناؤها للمعلوم أولى. فقال ويؤذن للفائتة ويقيم، هذا هو الحكم، والدليل عليه ما سيأتي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الفجر، وهنا ذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة التعريس عندما نام ونام أصحابه، والتعريس هو النوم في آخر الليل، فنام النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يكلأنا الليلة، فبلال رضي الله عنه قال أنا أكلأكم الليلة يا رسول الله، أي أحرسكم أو أقوم عليكم، ولكن بلالا نام، وما أيقظهم إلا مس الشمس، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بالك يا بلال، قال قد أخذني ما أخذكم يا رسول الله، يعني أنتم نمتم وأنا أيضا نمت، فأذن النبي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن وأن يقيم، فكانت هذه الصلاة صلاة فائتة، فدل ذلك على أن الفائتة يؤذن لها ويقام. من الذي يقرأ؟ يقرأ. ويؤذن للفائتة ويقيم، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى الفجر غداة ليلة التعريس بأذان وإقامة، وهو حجة على الشافعي رحمه الله في اكتفائه بالإقامة. نعم. فإن فاتته صلوات أذن بالأولى وأقام لما روينا، فكان مخيرا في الباقي إن شاء أذن وأقام، ليكون القضاء على حسب الأداء. وإن شاء اقتصر على الإقامة. نعم، للاستحضار، يعني إذا كانت الصلاة الفائتة واحدة أذن لها وأقام بدلالة ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان قد فاته صلوات أكثر فإنه إن شاء أذن للأولى وأقام للباقي، يعني أذن وأقام للأولى وأقام للصلوات الباقية، وإن شاء أذن وأقام لكل صلاة. أما وجه أن يقيم فقط للصلوات الباقية الأخرى، ذلك لأن الأذان شرع للإعلام، يعني للاستحضار أي طلبا للحضور، الألف والسين والتاء للطلب. طيب، فيبقى هنا قال وهم حضور، فمن الممكن أن يستغنى عن الأذان لكل صلاة من هذه الصلوات ويقيم فقط إعلاما بأنه انتهى من صلاة ودخل في الصلاة الأخرى. طب لماذا هم حضور، فلماذا يؤذن للأولى؟ إقامة لسنة الأذان، الإنسان لو وحده يؤذن، ولو كان في فلات فليؤذن، يعني ليس معه أحد، فليؤذن في هذه الحالة فإنه يشهد له كل ما بلغه أذانه. نعم. قال رضي الله عنه وعن محمد رحمه الله أنه يقيم لما بعدها ولا يؤذن. قالوا يجوز أن يكون هذا قولهم جميعا، يعني يجوز يعني أنه يجوز أن تكون هذه الرواية عنهم جميعا. نعم. وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر، فإن أذن على غير وضوء جزاء. ولذلك قال ينبغي، ما قالش يجب، لم يقل يجب، ينبغي يعني يستحب في هذه الحال. نعم. لأنه ذكر ذكر وليس بصلاة، فكان الوضوء فيه استحبابا كما في القراءة. نعم، يعني هل الذكر يشترط له الوضوء؟ لا يشترط له الوضوء، فهو ذكر فصار كالقراءة. القراءة يعني إيش؟ يعني قراءة القرآن. هل يشترط لقراءة القرآن الوضوء؟ لا يشترط، إنما الذي يشترط هو الطهارة الكبرى، الطهارة من الحدث من الحدث الأكبر، ولكن يستحب لقراءة القرآن الوضوء بخلاف مس المصحف. مس المصحف لا بد في شرط فيه أن يكون متوضئا. نعم. ويكره أن يقيم على غير وضوء لما فيه من الفصل بين الإقامة والصلاة. ويروى أنه لا تكره الإقامة أيضا، يعني هو رواية الكراهة الإقامة ذكر أيضا فتجوز على غير على غير وضوء، فتجوز على غير وضوء. فلما قلنا بالكراهة؟ بالكراهة للفاصل، لأنه يقيم ثم يذهب للوضوء، فيكون قد وقع الفصل بين الإقامة وبين وبين الصلاة. فهو لما يقول قد قامت الصلاة يعني ليدخل في الصلاة، فكيف هو يقيم ثم يذهب للوضوء ولا يدخل فيها؟ فالكراهة للفاصل أو للفصل بين الإقامة والصلاة. وقيل لا يكره على اعتبار الإقامة كالأذان. نعم. لأنها أحد الأذانين. نعم. ويروى أنه يكره الأذان أيضا لأنه يصير داعيا إلى ما لا يجيب بنفسه. يجيب بنفسه. يعني قيل برضو يكره، لماذا؟ لأن الأذان هو عبارة عن إعلام، دعاء إلى الصلاة، دعوة إلى إلى الصلاة. لكن أرى أن عدم الكراهة، لماذا؟ لأن الأذان هو يدعو نفسه ويدعو غيره، وليس هناك أمر بوصل الصلاة مع الأذان بخلاف الإقامة. فإن الفصل بين الإقامة والصلاة يكره، لكن الفاصل بين الأذان والصلاة غير مكروه، فقط هو إعلام بدخول الوقت. نعم. الله أعلم. اقرأ بعده. ويكره من يؤذن وهو جنب، رواية واحدة. ووجه الفرق على، يعني إيه رواية واحدة؟ يعني ليس فيها روايات. هذا تنبيه إلى أنه يكره أن يؤذن وهو جنب، رواية واحدة، بخلاف الوضوء. فإن الرواية المشهورة والمعروفة في المذهب لا يكره في أن يؤذن على غير وضوء، وروية رواية أخرى أو قول آخر يعني فيها روايتان بأنه أيضا يكره أن يؤذن على غير وضوء. أما الجنابة فإنه يكره رواية واحدة عن أئمتنا أن يؤذن وهو جنب. ووجه الفرق على إحدى الروايتين هو أن للأذان شبها بالصلاة، للأذان شبها بالصلاة، فيشترط الطهارة أغلظ الحدثين دون أخفهما. يعني هنا نقول عملا بالشبهين، دائما عملا بالشبهين، الشبه لما يكون له شبه بالحرام والمباح فإننا نقول بالإيه؟ بالكراهة، عملا بالشبه، لأن الكراهة لها شبه بالجائز لأنه يجوز، وشبه بغير الجائز وهو أنها جازت مع الكراهة، جازت مع الإيه؟ مع الكراهة. نعم، فهنا عملا بالشبهين. الأذان له شبه بالصلاة وليس صلاة، الصلاة اشترط لها الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. طيب، فإعمالا لهذين الشبهين في الأذان قلنا يشترط أو يكره أن يؤذن وهو جنب، ولا يكره أن يؤذن وهو محدث حدثا كمل حدثا أصغر. وفي الجامع الصغير إذا أذن على غير وضوء وأقام لا يعيد، وفي الجامع الصغير إذا إذا أذن على غير وضوء وأقام لا يعيد، والجنوب أحب إلي أن يعيده وإن لم يعيد أجزأه. طيب، وأما الأول فلخفة الحدث، وأما الثاني ففي الإعادة بسبب الجنابة والجنابة روايتان، والأشبه أن يعيد الأذان، أن يعاد الأذان دون الإقامة، لأن تكرار الأذان مشروع دون الإقامة. طيب، يعني هنا في الجامع الصغير هو كتاب الإمام محمد، ودائما ونحن قلنا إن كتابنا هذا الهداية هو عبارة عن أنه جمع بين كتابين، الجامع الصغير والكتاب مختصر القدوري، ودائما يقدم عبارة الإيه الكتاب، يذكر عبارة الإيه الكتاب، يعني عبارة الإمام القدوري، أذن وأقام على غير وضوء لا يعيد. طيب، أما في الجنابة قال الأحب أن يعيد وإن لم يعد أجزاءه. طيب، الرواية بالنسبة لما إذا أذن وأقام على غير وضوء فهذا لأنه خفة الحدث، خفة الحدث. أما الثاني فالإعادة لغلظ الحدث، هو الحدث الأكبر. طب هناك روايتان، رواية أن يعيد الأذان ولا يعيد الإقامة. طب لماذا يعيد الأذان ولا يعيد الإقامة؟ قال لأن إعادة الأذان معهودة، يعني أن يؤذن مرتين، فإنه كما زيد الأذان الثاني في الجمعة. طيب، وكذلك الأمر في أن بلالا كان يؤذن بليل إعلاما ليرجع قائمكم وليتصحر صائمكم، ويؤذن ابن أم مكتوم، لكن الإقامة لم يعهد إعادتها أو أن يكررها، فقال روايتان والأشبه أن يعاد الأذان دون الإقامة لأن تكرار الأذان مشروع دون الإقامة. وقوله إن لم يعيد أجزاءه يعني الصلاة، لأن جائزة بدون الأذان والإقامة. نعم، يعني أجزأه، يعني أجزأته الصلاة، لأنه من الأصل يجوز أن يصلي بدون أذان وبدون إقامة، ولذلك ابن مسعود كان عندما يصلي بأصحابه فلا يؤذن ولا يقيم، فيقول يكفينا أذان وإقامة الحي، يعني المزيد في الحي. نعم نعم، الأشبه فقها وقياسا، الأشبه هنا لما يقول يعني الأشبه بالفقه والقياس. نعم. وما لذلك هو لما قال والأشبه بالقياس، يعني بالقياس يعني بالأصل، ليس القياس هو إلحاق فرع بأصل، لأن إحنا دائما نستخدم كلمة القياس ونريد بها الأصل، أصل مشروعية الحكم. فهنا لما قال لأن تكرار الأذان مشروع دون الإقامة، كيف مشروع؟ كما قلنا سيدنا عثمان زاد النداء الثالث بحسب نص رواية البخاري، وقيل النداء الثالث هو أزاد نداء ثالثا أم ثانيا؟ طب سماه ثالث ليه؟ الإقامة نداء، فقال زيد النداء الثالث في عهد عثمان. فالمقصود بالنداء هنا الايه؟ النداء الثالث، لأن الإقامة تعتبر ايه؟ نداء أيضا. فهنا لما قال والأشبه يعني الأشبه بالأصل، بالقياس بالفقه. نعم. وكذلك المرأة تؤذن معناه يستحب أن يعيد، يعني إذا أذن للصلاة امرأة يعاد ليقع على وجه السنة، لا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها ويعاد في الوقت، لأن آذان لأن لا تشبع فتح الهمزة. آذان جمع أذن، آذان جمع أذن، ولكن قل الآذان، الأذان لا تشبع الهمزة فتحا. لأن الأذان للإعلام وقبل الوقت تجهيل، يعني تجهيل يجاهل الناس بأوقات الآه الصلاة. نعم. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى يجوز للفجر في النصف الأخير من الليل لتوارث أهل الحرمين. والحجة على الكل قوله عليه الصلاة والسلام لبلال رضي الله عنه لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر كذا ومد يديه عرضا، اللي هو ان احنا بنقول انه لا يغرنكم الاذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن عليكم بالفجر المستطير، وهو الذي يقول عنه الفجر الصادق اي الفجر المستعرض، يستعرض كل كل الافق. لتوارث أهل الحرمين، يعني هذا توارثه أهل مكة وأهل المدينة بأنهم كانوا يؤذنون قبل الفجر أذانا، ولكن كما قلت هذا الأذان إنما كان المقصود به الإيقاظ، وأن يرجع القائم الذي يقوم في المسجد إلى بيته ثم يخرج إلى المسجد مرة أخرى ويتصحر الصائم، ولكن هو ليس إعلاما عن وقت الصلاة. نعم. وهذا كأنه إيش يعني؟ هذا عهد عند أهل الحرمين أنهم كرروا، لكن ما سوى الحرمين لم يكرر الأذان، لم يكرر الأذان، وهذا ما عليه جمهور العلماء. نعم. والمسافر يؤذن ويقيم لقوله عليه الصلاة والسلام لابني أبي مليكة إذا سافرتما فأذنا وأقيما. فإن تركهما جميعا يكره. ولو اكتفى بالإقامة جازا. لأن الأذان لاستحضار الغائبين، يعني كما قلت لك أول أنه لو كان وحده فإن من السنة أن يؤذن، لكن إن اكتفى بالإقامة جاز، لأن الأذان للاستحضار يعني الاستحضار الغائب، وكل من يصلي حاضر، هو واحد اثنان خمسة عشرة وكلهم موجودون في الصلاة. نعم. والرفقة حاضرون والإقامة لإعلام الافتتاح وهم إليه محتاجون. وهم إليه محتاجون، يعني لماذا لا يكتفي بالإقامة دون الأذان؟ قالوا لأن الإقامة لافتتاح الصلاة، والكل محتاج إلى أن يعرف أن الصلاة قد افتتحت. فإن صلى في بيته في مصر يصلي بأذان وإقامة ليكون الأداء على هيئة الجماعة، وإن تركهما جازا لفعل لقوله ابن مسعود رضي الله عنه أذان الحي ما أذان الحي؟ الحي يعني المحل، ليس الحي يعني ضد الميت. ماشي، اقرأ بعده. هنا سيدخل في في شروط الصلاة، في شروط الصلاة. نحن قبل ذلك قلنا الفرض يطلق على شيئين، على الركن وعلى الشرط. الركن ما توقف عليه وجود الشيء مع كونه جزءا من ماهيته، والشرط ما توقف عليه وجود الشيء، يعني لا يوجد الشيء إلا بوجوده مع كونه ليس جزءا منه. طيب الوضوء شرط في صحة الصلاة، صلى من غير وضوء، هل وجدت الصلاة؟ لم توجد. طيب فيبقى هنا ننظر إلى الوضوء، هل الوضوء جزء من الصلاة؟ ليس جزءا منها، فهذا آية الشرطية، ولكن الوضوء للصلاة فرض. السجود، الركوع، إذا صلى بدون ركوع وسجود وجدت صلاته؟ لماذا؟ لخلوها عن السجود أو الركوع، مع كون كل منهما جزءا من الصلاة، فكونه جزء من الصلاة هذا آية الركنية. ماشي، اقرأ. أن اقرأ تاني. يجب على المصلي من الأحداث وإيش؟ والأجناس. طب هنا قصد بالأنجاس، ماذا الأنجاس؟ النجاس. طب والحدث؟ الحدث نجاسة، فلماذا قال الأحداث والأنجاس؟ نجاسة حكمية، ولكن هنا قصد يعني من الآن من الحقيقية والحكمية، فالحقيقية هي ما لها جرم. نعم. طيب هنا وثيابك فطار دليل على وجوب طهارة الثوب والبدن بقوله وإن كنتم جنبا فاطهروا. طيب هو الشرط عندنا ماذا تقرأ؟ ما الشرط عندنا في الطهارة؟ طهارة الثوب والبدن والمكان، فهو هنا اكتفى ذكر فقط طهارة الثوب وطهارة المكان بذكر طهارة الثوب وطهارة البدن، واكتفى بذكر الدليل عليهما، ويدخل في ذلك طهارة المكان أيضا. ويسمع عروة بقوله تعالى التعبد بالله خذوا أي ما يوالي عورتكم عند كل صلاة. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحال ولا. هنا خذوا زينتكم عند كل مسجد. هنا كلمة زينتكم وكلمة مسجد. هنا أطلق المسجد ولم يقصد به المسجد المعروف عرفا والمكان المتخذ للصلاة. خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة، فعبر بالمكان وأراد ما يكون في الآه في المكان. طب زينتكم، الزينة تشمل ستر العورة وغيرها، يعني أنت في زينة. لكن المفسرون ذكروا أنها نزلت في ستر الآه العورة، فإن ستر العورة هو التزين، والإنسان الكاشف لعورته غير غير متزين. فخذوا زينتكم يعني استروا عوراتكم عند كل مسجد، يعني عند كل عند كل صلاة. فهذا وجه الاستدلال بها، خذوا زينتكم أي استروا عوراتكم، لأن الزينة هي ستر العورة، ما زاد على ستر العورة هو زيادة زينة، لكن أصل الزينة ستر الإيه؟ ستر العورة. عند كل مسجد أي عند كل صلاة، وعبر بالمكان وأراد ما يكون في الإيه؟ في المكان. فهو مجاز مرسل علاقته الإيه؟ المكانية. مش درستم بلاغة؟ طيب اقرأ. طب أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحائض، لحائض هنا ما المقصود بالحائض؟ البالغ. وإلا فإن الحائض هل عليها صلاة؟ ولكن قصد به البالغة، لأن والذي صرف الكلام عن معناه الحقيقي الحائض هو أن الحائض قد أسقطت عنها الصلاة. نعم. وعورة الرجل ما تحت السورة إلى ركبته. لقوله صلى الله عليه وسلم عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته. ما دون سرته حتى يبقى عندي السر عورة؟ لا. السرة من العورة؟ ليست من العورة. ما دون السرة يعني ما تحت السرة، ولكن الركبة عورة. الركبة عورة. نعم. وبهذا تبين أن السرة ليست من العورة خلافا لما يقول الشافعي رحمه الله، وركبة العورة خلافا له أيضا. يعني الشافعي خالفنا في كون السرة عورة، قال إنها عورة، وخالفنا في كون الركبة عورة، ماشي، قال الركبة ليست عورة. نعم. وكلمة إلى نحيلها إلى كلمات مع عن عملا بكلمة حتى عملا بقول الركبة من العورة. نعم. لا، حتى في الحديث حتى تجاوز، حتى تجاوز الايه الركبة. العضوين يعني الوجه والكفين للابتلاء بإبدائهما، يعني المرأة مطالبة بإيه؟ مبتلاة بأن تكشف اليد للعمل، تكشف الوجه للتعرف. طيب، فهنا ولذلك هذه المسألة، مسألة هل الوجه من العورة أو لا، هل الكفان عورة أم لا. الوجه والكفان عندنا ليس من العورة، وعلى ذلك المالكية والشافعية والحنابلة، يعني وجه المرأة ليس بعورة عند الأئمة الأربعة، وكذلك الكفان. إلا في رواية عن أحمد أن الكف عورة. البعض يقول إن ستر إن وجه المرأة عورة عند أحمد، هذا خطأ أو وجهل. أحمد لم يقل بأن وجه المرأة عورة، الأئمة الأربعة على أن وجه المرأة ليس إيه؟ ليس عورة، ليس عورة، والأدلة على ذلك كثير ليس المجال لذكرها. ولكن من أقواها أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر عندما جاءت المرأة تسأله سؤالا إن أباها قد مات فهل تحج عنه، وقال لها رأيت لو أن على أبيك دين أقمت قاضيته، قالت نعم، قال فحج عنه فدين الله أولى بالقضاء. الراوي قال وكانت امرأة سعفاء الخدين، يعني حمراء الايه الخدين. من أين علم احمرار خديها؟ من أنها كاشفة، اللي رفع خمارها وراءها ورفع نقابها ونظر إلى خديها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أردف الفضل بن العباس وراءه، يعني له إيه رديفه على الفرس، فجعل الفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أزاح وجه الفضل إلى الناحية الأخرى، نحاه هكذا، وقال شاب وشابة خشيت عليهما. طيب، يبقى هذا أيضا دليل على أن المرأة كانت مكشوفة الوجه، أولا لأن الراوي قال سعفاء الخدين، ثانيا أن سيدنا الفضل بن العباس كان ينظر إليه وهي كانت تنظر إليه. فماذا كان ينظر إليه؟ ينظر كان إلى نقابها، وخشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من نقاب المرأة؟ فهذا المهم، فالوجه والكفان ليس من الايه ليس من العوره. نعم. قال رضي الله عنه هذا تنصيص على ان القدم عوره، ويرى ان حدث بعوره وهو الاصح. يعني بقوله هو ايه بدن الحره كلها عوره، بدن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. طيب أين القدمان؟ داخلان في بدن الحرة، فهذا نص على أن القدم من قدم المرأة الحرة من الإيه؟ من العورة. طيب ننظر إلى بقية الكلام. وروي أنها اقرأ أنها ليست بعورة، يبقى عندنا هنا وهو الأصح، يعني في رواية أن القدمين عورة صحيحة، رواية إيه صحيحة، وهناك رواية وهي الأصح أنها ليس من الإيه من العورة. طيب تعيد الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد، وإن كان أقل من ربعي لا تعيده. وقال أبو يوسف رحمه الله لا تعيده إن كان أقل من النصف، لأن الشيء إنما يوصف بالكسرة إذا كان ما يقابله أقل منه. يعني الشيء نقول هذا قليل وهذا كثير، طب كيف يوصف بالكسرة إذا كان ما يقابله أقل منه؟ وذلك لا يكون إلا إذا فوق النصف. طب يعني هنا انتهينا من القدمين، وهنا رواية أنهما من العورة، والأصح أنهما ليس بعورة. هناك رواية أخرى، عورة في خارج الصلاة، عورة في داخل الإيه، عورة في خارج الصلاة ليست بعورة في الصلاة. يبقى مجموعهم كم رواية؟ ثلاث، ولكن اختصر على روايتين ماشي، لكن الأصح أن قدمي المرأة ليست بعورة في الصلاة أو في خارج الصلاة. ماشي، سيدخل في الساق، إذا انكشف شيء من ساق المرأة تبطل صلاتها أم لا تبطل؟ فقال: فإن صلت وربع ساقها أو سلسه مكشوف تعيد الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد. أولا الربع، ذكر الربع أو السلس، يعني معناه أيضا الربع لا تصح صلاة المرأة مع كشف ربع ساقها. وجه هذه الرواية والله أعلم اللي هو عندنا، الربع دائما تتعلق به أحكام شرعية، فمقدار الفرض في مسح الرأس الربع، مقدار الجناية في الحج إذا حلق ربع الإيه الرأس، ماشي. فيبقى هنا الربع عندنا تناط به أو تتعلق به أحكام شرعية كثيرة، فمنها كذلك حد الكثير يعني هنا اللي هو الربع. وجه السلس قول النبي صلى الله عليه وسلم: السلس والسلس كثير. الثلث اللي في حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص لما قال له إن يعني عندما مرض وعاده النبي صلى الله عليه وسلم وخشي أن كان أنه سيموت، فقال: أوصي بكل مالي؟ قال: لا. قال: فبنصفه؟ قال: لا. قال: فبسلسه؟ قال: بالسلس. والسلس إيه؟ والسلس كثير. نعم. في هما من أسماء المقابلة، وفي النسب عنه روايتان. اقرأ بعده. وفي النسب عنه روايتان، يعني عن أبي حنيفة. أو عدم الدخول في ردهم، يعني المعتبر الخروج عن حد القلة أو عدم الدخول في إيه في ضده، يعني في الكثير. هذا كلام أبو يوسف لا مؤاخذة، هذا كلام أبي يوسف. ولهما أن ربع يحكي حكاية الكمال كما في مسح الرأس. هذا عندهما عند أبي حنيفة ومحمد، لهما أن الربع ربع الشيء يحكي حكاية الإيه الكمال، يعني يعطى حكم الإيه الكامل من الأشياء. ومن رأى وجه وانه يقول عن رؤيته، وإن لم يرى إلا أحد جوانبه الأربع. يعني إن هو إذا رأى جانبا من وجهه قال رأيته، رغم أن رأيت وجهه رغم أنه لم يره إيه كله. طيب، يعني كلها يعني بيبنىها على العرف، مبناها على الإيه على العرف. من رأى جانبا من وجه الرجل يقول رأيت وجهه. والشعر والبطن والفخذ كذلك. يعني إذا ظهر شيء منه هل هو الربع أو أكثر؟ فإذا كان الربع أو أكثر فإنه إيه تبطل الصلاة. أما عند أبي يوسف فلا، لابد أن يدخل في حد الإيه الكسر. طيب، يعني على هذا الاختلاف، لأن كل واحد قدوا على حدته، والمراد به النازل من الرأس هو الصحيح، وإنما وضع وصله في الجنابة يعني هنا الشعر المقصود به ليس الذي هو متعلق بالرأس، حتى النازل، يعني امرأة شعرها طويل جدا فأيضا ربع النازل من رأسها وليس هو المحيط بإيه برأسها فقط. وما كان عوة من الرجل فهو عوة من الأمة، وبطنها وفمها عوة، وما سوى ذلك من بدنها ليس بعورة. نعم، يعني عورة الأمة كعورة الرجل، ويزيد عليه الآه البطن والظهر. يقول عمر رضي الله عنه: نعم، يعني سيدنا عمر لما رأى الجارية قد تخمرت لبست خمارا قال عليها يعني سبها، ألقي عنك الخمار يا دفار، يعني الدفار، الدفر ما هو الدفر؟ عندنا الدفر هو نتن رائحة البدن أو الإبطين خاصة، والبخر نتن رائحة الإيه؟ الفم. ولذلك يسمون الأسد، الأسد تعرفون الأسد؟ يسمونه الأبخر لأن رائحة فمه منتنة، والدفر هو نتن رائحة الإيه؟ الإبطين أو البدن. فهو سيدنا عمر اغتاظ منها لأنها تشبهت بالإيه؟ بالحرائر، فقد يعني توهم أنها إيه؟ أنها حرة. وهذا طب لماذا يعني تخفف في عورة الأمة؟ لأن في إلزامها بالتستر كالحرة حرج بالغ عليها. لماذا؟ لأنها دائما في خدمة إيه؟ سيدها أو سيدتها أو البيت الذي هي أمة فيه، تدخل وتخرج، فإلزامها بذلك فيه حرج. أتذكر كنت في أدرس هذا الدرس في كلية في بلد من البلاد، وكان الدرس للبنات، فلما قلت ذلك إحداهن ضحكت، قالت يا شيخي يعني كل النسوة في الشوارع هذه إماء، قالت كلهن جواري. لماذا؟ يعني مجاز جميل منها، لأن كل واحدة هي الاسم أنها حرة، ولكن لم تتزي بزي الإيه؟ الحرائر، فرضيت أن تكون أمة. طب هي الأمة للتخفيف عليها فقط. فتتشرف بهن بالحرائر، ولأنها تخرج لحاجة مولاها في ثياب مهنتها عادة، وثياب المهنة تكون المرأة في ثياب مهنتها متخففة. فأخبر حالها بذوات المحارم في حق جميع الرجال دفعا للحرج. قال ومن لم يجد ما يزيل بهن. يبقى هنا مر معنى كذا، هنا الشرط الأول ستر، الشرط الأول طهارة الثوب والبدن والمكان، الطهارة من شروط الصلاة فرض، ثم ستر العورة، ثم سيدخل في شرط إيه؟ ثالث. قال لا يزال هو في إيه بقى؟ في الطهارة، يعني سيذكر فروعا لمسألة الطهارة، فروع لمسألة الطهارة. قلنا إنه يجب الطهارة، طهارة الثوب والبدن والمكان. طب لو أنه تنجس ثوبه أو بدنه أو مكانه ولم يجد ما يزيل به هذه النجاسة، اقرأ. ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد، وهذا على وجهين، إن كان ركوع الثوب أو أكثر منه طاهرا يصلي فيه، ولو صلى عريانا لا يزيله، لأن ربع الشيء يقوم مقام كله، وإن كان الطاهر أقل من الربع فكذلك. إن محمد رحمه الله وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله يعني في الصلاة به ترك فرد واحد، وفي الصلاة غيان ترك الفروض. وإن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله يتخير بين أن يصلي غيانا أو بين أن يصلي فيه وهو الأفضل، لأن كل واحد منهما مانع جواز الصلاة حالة الاختيار، ويستويان في حق المقدار فيستويان. في حكم الصلاة وترك الشيء إلى خلف لا يكون تركا. والأفضلية لعدم اختصاص الستر بالصلاة واختصاص الطهارة بها. طيب هنا المسألة، ثوبه نجس ولم يجد ما يزيل به النجاسة، قال ننظر هنا إلى وجهين. الوجه الأول، إما أن يكون ربع الثوب أو أكثر من الربع طاهر، قال أو أن يكون الثوب كله نجس أو أقل من الآه من الربع. عند الإمام محمد ومعه الشافعي في ذلك قال إذا كان الربع طاهرا، إذا كان الطاهر أقل، إذا كان الربع طاهرا عند الكل يصلي في الآه في الثوب. لماذا؟ لأن كما قلنا عندنا الربع يأخذ حكم الآه حكم الكل، فطهارة الربع طهارة كل الآه الثوب. طب ما الحكم إذا كان أقل؟ الإمام محمد قال أيضا يصلي في الثوب النجس ولا آه ولا يصلي عريانا. لماذا؟ قال لأنه بالصلاة في الثوب النجس ترك فرضا واحدا، وهذا الفرض الواحد هو الآه الطهارة، طهارة الثوب. أما إذا صلى عريانا فيكون قد ترك آه فروضا. الفرض الأول الذي تركه ستر الآه ستر العورة، وإذا صلى عريانا سيترك القيامة، يصلي آه قاعدا، يصلي آه قاعدا، فيبقى ترك أيضا فرضا وهو الآه القعود، ترك فرضا وهو الآه القيام. فيبقى هنا من إذا صلى عريانا ترك فروضا، وإذا صلى مع النجاسة ترك فرضا واحدا. لكن أبو حنيفة وأبو يوسف قال لا يزال على التخيير، أيضا يتخير أن يصلي عريانا أو أن يصلي في هذا الثوب، وإن كان الأفضل أن يصلي فيه محمد على الوجوب، لكن عندنا عند أبي حنيفة وأبو يوسف على الآه على الأفضلية. طيب قالوا لماذا يتخير؟ كلام الإمام محمد له وجاهته، نعم هذا سيترك فرضا وذاك يترك إيه فروضا. ردوا عليه قالوا في حق المنع من الصلاة يستوي الأمران، لأن الصلاة تمنع لمانع واحد أو وتمنع وتترك لموانع عدة. فهنا إذا صلى عريانا ترك فرضا، طب ترك فروضا، وإن صلى مع النجاسة ترك فرضا واحدا، وكلا التركين مانع من صحة الصلاة، وكلا التركين مانع لصحة الصلاة. هذا ترك فرضا واحدا وهو الطهارة، صلاته في الأصل غير صحيحة، هذا عند حالة عدم الضرورة إذا وجد ما يزيل. كذلك صلى وترك فروضا عدة صلاته غير صحيحة، فاستويا إن ترك فرضا أو ترك فروضا، إن ترك فرضا وإن ترك فروضا في هذه الحالة. فيبقى حكم الصلاة استويا فيها بترك فرض أو بترك فروض، لكن الصلاة مع النجاسة أولى من الصلاة عريانا. لماذا؟ قالوا لأن الطهارة خاصة بالصلاة، الصلاة الطهارة خاصة بالإيه، ولكن ستر العورة في كل حالة ليس من خصوصيات الايه الصلاة، فقلنا في هذه الحالة يفضل أن يصلي مع النجاسة دون أن يصلي ايه عريانا، خاصة أن الستر العورة فرض على الإنسان في الصلاة وفي غير الايه الصلاة، بخلاف النظافة عن النجاسة فهي فرض داخل الايه الصلاة، إذ تمنع أو إذ أن الصلاة لا تصح مع النجاسة، ولكن هنا حالة ضرورة لم يجد ما يزيل به النجاسة، فقسمنا الأمر، هل الربع طاهر أم أقل من الربع هو الطاهر؟ عند الشيخين أبي حنيفة وأبي يوسف قالوا يتخير إذا كان الطاهر أقل من الربع، عند محمد لا تخير بل يصلي مع مع النجاسة. نعم، يعني هنا هذه المسألة تظهر لك فقه الأئمة وكيفية النقاش الفقهي أو الاحتجاج الفقهي. الإمام محمد نظر قال سيترك فرضا مع الصلاة مع النجاسة، ومع العري يترك فروضا، وترك فرض واحد أخف من ترك كل الفروض. لكن انظر إلى الرد للشيخين، قالوا إنهما يستويان في عدم صحة ترك فرضا أو ترك فروضا، واحد صلى ولم يأتي بأي فرض من فروض الصلاة، والآخر أتى بكل فروض الصلاة إلا فرضا واحدا، هذا صلاته باطلة وذاك صلاته باطلة، هذا صلاته غير صحيح وذاك صلاته غير صحيح، هذا في حق أصل الصلاة فاستوي. لكن نحن رغم أن قلنا إنه يخير أيضا، لكن قلنا الأفضل بأن يصلي مع النجاسة. لماذا؟ ليس لمسألة ترك فرض وفروض، ولكن لأن ستر العورة ليس خاصا بحالة الصلاة فقط، ولكن الإنسان مأمور بستر العورة في كل أحواله في الصلاة وفي خارج الصلاة، بخلاف الطهارة فهي فرض خاص بالصلاة. ماشي؟ يعني هل لا يجوز الإنسان أن يمشي جنبا؟ لا يجوز. هل لا يجوز أن يمشي الإنسان جنبا؟ يجوز. هل ترك فرضا؟ لم يترك فرضا. لكن الإنسان يجوز له أن يمشي عريانا؟ لا يجوز. فلا يجوز أن يمشي عريانا، ولا يجوز أن يصلي عريانا، لا يجوز أن يصلي مع النجاسة، ويجوز أن يمشي مع مع النجاسة. تفضل. فإن صلى ومن لم يجد، اقرأ بعده. ترك الشيء إلى خلف لا يكون تركا. نعم. ترك الشيء إلى خلف لا يكون تركا. لم أفهم كلامه، قل مرة أخرى. اقرأ العبارة. ترك الشيء إلى خلف لا يكون تركا. يعني هنا الخلف هنا لم يجد إلا ثوبا نجسا، خلفه أن يصلي في هذا الثوب، لكن الصلاة عريان لم يجد ثوبا، ما الذي يخلف عدم الثوب؟ لا شيء. يبقى هنا ترك الشيء إلى خلف خير من تركه لا إلى خلف. فنجاسة الثوب لها خلف وهو الصلاة مع النجاسة، إنما العريان الذي لم يجد ثوبا نقول له صلي عريان. طيب، هل للعري خلف أو لستر العورة خلف؟ ليس له، لم يجد ثوبا سيصلي عريانا، لأنه لا خلف لستر العورة، لكن عليه نجاسة ولم يجد ما يزيل به هذه النجاسة يخلف عن الصلاة مع الطهارة الصلاة مع الثوب النجس. مثل إيه مشاي؟ نحن في بداية الأمر قلنا إذا لم يستطع الوضوء فعليه بالإيه؟ بالتيمم. ولذلك قلنا التيمم طهارة خلفية، طهارة إيه؟ خلفية. سيأتيكم مسائل خاصة بهذا الموضوع أيضا، ما له خلف وما لا خلف إيه له. طيب إذا خشي أن تفوته الصلاة أو أن يخرج وقت الصلاة إن اشتغل بالوضوء، هل يجوز له التيمم؟ لا يجوز. لا يجوز. لماذا؟ لأن له إيه خلف، وهو الصلاة إيه قضاء. طيب لو أنه حضر الجنازة وهو غير ولي الميت وخشي إن اشتغل بالوضوء فأتته صلاة الجنازة، قلنا إيش؟ سنعلم أنه يتيمم مع القدرة على الوضوء. لماذا خشية أن تفوت صلاة الإيه؟ لأنه لو فاتت صلاة الجنازة تفوت لا إلى إيه؟ لا إلى خلف. طيب خشي إن اشتغل بالوضوء أن تفوته صلاة الجمعة، هل في هذه الحالة نجيز له التيمم أم لا نجيز؟ لماذا؟ لأنه إذا فاتته الجمعة فاتت إلى إيه؟ إلى خلف. فقلنا بذلك ما فات إلى خلف الشيء، ترك الشيء إلى خلف خير من تركه لا إلى إيه؟ خلف. ماشي. ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا يومئ بالركوع والسجود، هكذا فعله أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هذا هو الهدي في صلاة من لم يجد ثوبا، أن يصلي عريانا قاعدا يومئ بالركوع والسجود، يبقى ترك فرض الركوع وترك فرض السجود. فإن صلى قائما أجزأه، لأن في القعود ستر العورة الغليظة، وفي القيام أداء. هذه الأركان، فيميل إلى أيهما شاء. يعني إذا صلى قاعدا ستر العورة الغليظة، ولكن هل ستر العورة المخففة الخفيفة؟ ستر العورة الغليظة أن جعل العورة الغليظة بين فخذيه وهو قاعد على أليته الدبر، فيبقى دي أدرى العورة الغليظة، ولكن ترك الركوع والسجود والقيام. طب وإن صلى قائما أجزأه، فإن بدت منه العورة الغليظة والعورة الخفيفة لكنه أتى بهذه الأركان. نعم. فيميل إلى أيهما شاء إلا أن الأول أفضل، لأن الستر وجب لحق الصلاة وحق الناس، ولأنه لا خلف له. يعني الستر وجب قضاء لحقين، حق الصلاة ستر العورة، وحق الناس ألا ينظر إلى الإيه أو ألا يؤذي الناس بإظهار عورته. لما هنا قال فيميل إليه ما شاء إلا أن الأول أفضل. أفضل لماذا؟ لأن فيه ستر العورة الغليظة، وهذا لم يختص فقط بالصلاة بل خاص بالصلاة وبغيرها. لكن الترك الركوع والسجود يفوت إلى إلى خلف، وهو الإيماء. نعم. الإيماء خلف عن الأركان. قال وينوي الصلاة التي يدخل فيها به. الذي حرر بحثا دقيقا جدا في هذه المسألة الإمام الكساني في كتابه بدائع الصنعة، يعني من أجمل ما تكون عبارته وسبقه للمسألة، ومن الفقه كله يتجلى في عرض الإمام الكساني لهذه المسألة في كتابه بدائع الصنائع، اقرأوها أيضا. طيب قال وينوي وينوي الصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين التحريم في بعمل. يبقى ده ذكر الطهارة وذكر ستر العورة ثم الايه ثم النية. النية عندنا شرط من شروط صحة الايه الصلاة، فهي فرض من فرائض الصلاة. والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنيات، ولأن ابتداء الصلاة بالقيام فهو متردد بين العادة والعبادة. يعني أول عمل من أعمال الصلاة يعني الداخل في ماهيتها هو الإيه؟ القيام، لأن فرائض الصلاة التي هي أركان القيام والقراءة والركوع والسجود والقعود. طيب أول أعمالها القيام، والقيام متردد بين العادة والعبادة، هناك قيام هو عادة، يعني إذا قمت أنا الآن أو أنت قيامك عادة أم عبادة؟ طب ما الذي يجعل القيام عبادة؟ النية. ولذلك النية هي فرق، هي للفصل ما بين العادة والإيه والعبادة، وأيضا هي للفصل بين العبادات. يعني عندك صلاة الظهر وصلاة العصر يتفقان من حيث كل الأحكام. طيب فما الذي يفصل أن هذه صلاة العصر وهذه صلاة الظهر؟ النية. ولا يقع التمييز إلا بالنية، والمتقدم على التكبير كالقائم عنده إذا لم يوجد ما يقطعه فهو عمل لا يليق بالصلاة ولا معتبر بالمتأخرة منها عنه، لأن ما مضى لا يقع عبادة. يعني لو أنه دخل في الصلاة من غير نية ثم نوى حين ركوعه تصح النية؟ لا تصح. لا إيه؟ لا تصح. وهنا أيضا الإمام الكساني جايب بحث رائع جدا. طب لو أن في الصيام، الصيام مشروع، وقت الصيام يبدأ متى؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طب ما الحكم إن لم ينوي، لم يبيت النية من الليل ونام واستيقظ قبيل الظهر فنوى، يصح صيامه أم لا يصح؟ طيب هذه عبادة، فصححنا العبادة بالنية بعد ابتدائها، لكن في الصلاة لم نصححه. لماذا؟ يعني إذا أدى القيام بدون نية دخل في الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام وأدى ركوعا مثلا، وكل ذلك لم يكن قد نوى، فتذكر فنوى حال سجوده مثلا أو حال ركوعه، يصح أم يكون تاركا لفرض من فروض الصلاة؟ قالوا يكون تارك. فما الفرق بين الصلاة وبين الصوم؟ لأن الصوم جنس واحد. تمام، فصل كيف جنس واحد؟ لأن كل النهار يدخل في الصوم. يعني طب والصلاة؟ في الصلاة ترك القيام. بمعنى لا يوجد فرق واحد. يعني هو كما أخذ بارك الله فيك، صحيح الصيام عبادة واحدة جنس واحد كما قال، وهي الإمساك عن الطعام والإيه والشراب والشهو، لكن الصلاة أعمال متعددة، قيام ركوع سجود وهكذا، ويتكرر ذلك في الإيه في الصلاة الواحدة. فإذا نوى في قبل منتصف النهار في الصيام صح صيامه، وكانت نيته لكل العبادة لأنها عبادة إيه من عمل واحد. أما الصلاة فهي أعمال إيه عدة، فإنه إذا نوى بعد انتهاء فرض من فرائضها أو عمل من أعمالها لا يكون قد إيه قد أتى بالنية فيه فتبطل، فلا تصح إيه صلاته ببقية الأعمال، لأن كل عمل منها محتاج إلى إيه إلى النية. ولذلك نحن سنعلم النية تكون مقارنة لتكبيرة الإيه الإحرام، فإذا كبر تكبيرة الإحرام ثم نوى لا تصح، يبقى لابد أن تكون النية من أول الإيه من أول الصلاة. وسيأتي المقارنة عندنا مقارنتان، مقارنة حقيقية ومقارنة حكمية. اقرأ. فهو عمل لا يليق بالصلاة ولا معتبر بالمتأخرة منها عنه، لأن ما مضى لا يقع عبادة لعدم النية. نعم، قيامه ركوعه سجوده كل ذلك إذا جاء بدون نية لا يقع إيه عبادة، لأن الإنسان قد يقوم عادة وقد يركع عادة وقد يسجد عادة. وفي الصوم جوزت للضرورة، والنية هي الإرادة، والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي. النية معناها هي الإيه الإرادة، أراد الصلاة، قام الإرادة قصد الصلاة، أدي النية. طب كيف تتحقق، كيف تتحقق النية؟ تحقق النية لا تتحقق إلا بشرط، هو أن يعلم بقلبه أي شيء يأتي، هذا تحقق النية. فهو أن يعلم بقلبه أنه سيصلي صلاة العصر مثلا، فيبقى تحققت النية لأنه علم أنه يصلي. طب وإحنا عندنا الشرط أن يعلم أي صلاة هي، فأيضا يعلم بقلبه أنه يصلي صلاة مثلا العصر، صلاة الصبح، صلاة الظهر. لكن إذا نوى مطلق الصلاة هل يصح أداء الفرض بمطلق الصلاة بمطلق نية الصلاة؟ لا، لأن أصل النية خلي بالكم عندنا أصل النية النفل، أصل النية النفل اللي هو ولذلك النافلة عندنا تتحقق بمطلق النية، لا يشترط تعيين النية. يعني سأصلي مثلا 4 ركعات قبل الظهر يجوز أن أدخل فيها بمطلق الإيه النية، أعلم بقلبي أني سأصلي وصليت 4 ركعات ولم أعين أنها 4 ركعات نافلة أو سنة الظهر القبلية مثلا يجوز. لكن الفرض لا يتأدى إلا بإيه إلا بتعيين النية، ليعلم بقلبه أي صلاة تلك التي إيه سيصليها. ودي متعلقة ببحث أصولي، وهو عندنا عندنا مواقيت الصلاة موسعة ولا مضيقة؟ موسعة. يعني الظهر مثلا يؤذن عليه له الساعة 12:30 مثلا، دخل وقت الظهر إلى قريب من الساعة 4:30، يبقى شوف هنا هذه 2:30 3:30 يعني حوالي 4 ساعات حتى تدخل إلى وقت الإيه العصر. طيب هل الإنسان هذا الوقت كله مشغول بصلاة الظهر؟ لا. يجوز أن تصلي الظهر، ويجوز أن تصلي ما شئت من الإيه من النوافل، ويجوز أن تقضي من ما شئت من الإيه من الفوائد. طيب لكن الصيام شهر رمضان فرض، مضيق ولا موسع؟ لا يتسع إلا لإيه لعبادة واحدة وهي إيه صلاة آسف صوم إيه صوم شهر رمضان. هل تستطيع في نفس يوم الصيام من شهر رمضان أن تصوم يوما نفلا معه؟ ولذلك النية هنا تعيين النية. نحن عندنا في الصيام سنعلم أنه يجوز صيام رمضان، عينت نية الصيام أم لم تعين؟ أم لم تعين؟ يعني الاثنين، يعني أنا يجوز أن أصوم رمضان وأبيت النية من الليل، نويت أن أصوم غدا لم أقل صيام رمضان، ويجوز بنية النفل، يعني نويت أن أصوم غدا تطوعا وغدا رمضان يقع عن رمضان. طب لكن أنا في دلوقتي أزن للظهر وقمت أصلي الظهر، ولكن في نيتي نويت أن أصلي نافلة، أو دخلت بمطلق الإيه النية، وقلنا مطلق النية هو النفل، لكن النية المقيدة هي الإيه الفرض أو الواجب. طيب هل إذا دخلت صلاة الظهر، دخلت المي وصليت 4 ركعات وخرجت، فسألتك صليت؟ قلت نعم صليت الظهر. قلت طيب جيد، ولكن قلت لي ولكن يا أستاذ أنا دخلت صليت الظهر ولكن لم أنوي، أنا دخلت صليت 4 ركعات ألا تجزئ؟ أقول لك لا تجزئ. لماذا؟ هي 4 ركعات وصليتها. أقول لك المميز لها التعيين، هل عينت أنها صلاة الظهر؟ لا. أقول لك اذهب وصلي مرة أخرى. طيب فلماذا هنا في الصيام قلنا لا يحتاج إلى تعيين النية، في الصلاة قلنا يحتاج إلى تعيين الإيه النية؟ قالوا هنا ننظر إلى الوقت. الوقت عندنا إما معيار وإما ظرف، إما معيار وإما ظرف. الظرف يتسع للشيء ولغيره من جنسه، زي مواقيت، مثل مواقيت الصلاة. وقت الظهر يصلح لإيه؟ يتسع لصلاة الظهر ولغيرها من إيه؟ من جنسها، نوافل وفوائت وغيرها. لكن شهر رمضان لا يتسع إلا لإيه؟ إلا لرمضان فقط. فلذلك الذي يعين أن هذا أن هذه الصلاة هي الظهر هو الإيه؟ تعيين النية. لكن الصيام معين، نويت عينت النية، عينت رمضان أو لم يعين أو لم أعين، لأن هذا الوقت لا يصلح إلا لصيام إيه؟ رمضان. ماشي. فيبقى هنا إذا قال إيه قال فلا معطب، ويحسن ذلك ثم إن كانت الصلاة نفلا يكفيه. مش وقفنا هنا؟ من الذي يقرأ؟ اقرأ كده. أما الذكر باللسان. طيب فلا معتبر به. يعني هل يشترط أن أقول نويت أن أصلي 4 ركعات الظهر أداء؟ لا يشترط، فقط يكون ذلك في الايه في القلب. اما الذكر باللسان فلا معتبر به، ويحسن ذلك لاجتماع عزيمته. يعني اذا قال نويت ان اصلي صلاه الظهر بلسانه، قال يحسن تقويه لايه لعزم القلب. ثم ان كانت الصلاه نفلا يكفيه مطلق النيه. هذه مطلق النيه، يعني لا يعينها. وكذا إن كانت سنة في الصحيح، وإن كانت فرضا فلا بد من تعيين الفرض كالظهر مثلا لاختلاف الفروض. الظهر فرض، العصر فرض، العشاء فرض، فأي صلاة أي فرض الذي نويته. وإن كان مبتديا بغيره ينوي الصلاة ومتابعته. يعني هنا المقتدي ينوي نيتين، نية الصلاة التي سيصليها ونية الإيه ونية الاقتداء ونية الاقتداء. طيب الإمام لابد من نية الإمامة ونية الصلاة أم نية الصلاة فقط أم نية الإمامة فقط؟ نية الصلاة والإمامة لا، نية الصلاة فقط. الإمامة لا تحتاج إلى إيه؟ إلى نية. ولذلك إذا قمت تصلي أنت فرض الظهر مثلا منفردا فدخل أحد وراءك مقتديا بك جاز، لأن الإمامة لا تحتاج إلى إيه؟ إلى نية، إلا في إمامة النساء عندنا خلافا لزفر. يعني إذا كان ما الإمامة التي تحتاج إلى نية؟ حتى تدخل المرأة في صلاة الرجل لابد أن يكون الإمام قد إيه؟ قد نواها. ستأتي المسألة. لأنه يلزمه فساد الصلاة من جهته فلا بد من التزامه. يعني إذا فسدت صلاة الإمام تفسد صلاة المأموم أم لا؟ تفسد. تفسد، فلا بد أن يكون قد التزم صلاة الإيه؟ الإمام، ولا يلتزم صلاة الإمام إلا إذا كان قد نوى الإيه؟ الاقتداء به. قال ويستقبل القبلة لقوله تعالى كده دخل في إيه؟ في شرط آخر، فرض من فروض الأخرى شرط. يبقى خليك متذكر معايا، لأن من الممكن أن آتيك بسؤال أذكر شروط الصلاة مع الدليل وذكر الخلاف. يعني من الممكن أن آتيك بسؤال هكذا أذكر شروط صحة الصلاة مع ذكر الأدلة والاختلافات. ماشي ماشي يا سردار. هاي فهنا بعد ما ذكر الطهارة وستر العورة والنية وآدي ذكر بقى استقبال القبلة، أيضا استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة. نعم. اقرأ بعدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فولوا وجوهكم شطرا سورة المؤمنين. ما كان بمسكتا ففرضه إصابة عينه عينها إصابة عين الإيه؟ عين الكعبة. ومن كان غائبا ففرضه إصابة وجهتها جهتها جهتها هو الصحيح. يعني ايه الجهة؟ يعني لا يكلف، نحن هنا نكلف باستقبال عين القبلة. يعني لو تصورنا أزيلت الحواجز وكذا والواحد توجه فمشى في خط مستقيم يدخل في القبلة في الكعبة، لا، ولكن المقصود به ايه؟ الجهة. فمن كان غائبا سواء في داخل مكة أو في خارج مكة مدام لم يرى الكعبة فإن وجهته هي ايه؟ فإن قبلته هي جهة الكعبة وليست الكعبة. يعني مثلا فتح الله عليكم. خلاص نكمل الشرح في اللقاء القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.